بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، أهلا وسهلا بكم في محاضرة استثنائية تتعلق بنظام المقالات البحثية المقرر عليكم في مادة المصطلحات القانونية ومادة اللغة الفرنسية بلغة قانونية. احنا كان منهجنا بيتحدث عن ميثاق الأمم المتحدة باعتباره من أهم المواثيق الدولية في هذا الشأن، وأردنا من خلاله أن يكون لدينا عدد من المعلومات الهامة المتعلقة بهذا الميثاق وأهم المصطلحات وأهم الجمل المتعلقة والمعلومات باللغة الفرنسية المتعلقة بهذا الميثاق. احنا طبعا سنقتصر في هذه المحاضرة على تحديد الموضوعات الثلاث اللي هيكونوا محل لاختيار واحد من حضراتكم، اي كل طالب يختار الموضوع اللي يحب ان يعمل فيه مقالة بحثية لا تقل عن صفحتين ولا تزيد عن 5 صفحات، بالاستعانة بالكتاب الدراسي والاستعانة بقاعدة المعلومات الدولية الانترنت، بحيث انه ممكن ان يسهل بعض المعلومات والحصول على تسهيل الحصول على بعض المعلومات. احنا الموضوع الاول اللي هنتكلم عنه هيكون عبارة عن كتابة مقالة بحثية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، L'Assemblée Générale. هنتكلم عن الكومبوزيسيون، بيتكلم عن تكوين وتشكيل دو لاسومبلي جنرال. هنتكلم عن الفونكسيون، بيتكلم عن الوظائف الجمعية العامة في الأمم المتحدة. ثم نتكلم عن سلطتها البوفوار، ما هي السلطات التي تتمتع بها هذا الجزء من أجزاء الأمم المتحدة وأحد أجهزة الأمم المتحدة الهامة. ثم نظام التصويت الفوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأخيرا الإجراءات المتعلقة بها. طبعا احنا هنا هنتناول كومبوزيسيون الارتيكل 9 المادة 9. لامسومبلي جنرال سكومبوز دي توت لي ممبر دو ناسيون يوني، شاك ممبر ا 5 ريبريزونتون يبلو لامسومبلي جنرال. بتتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة، ولا يجوز أن يكون العضو الواحد أكثر من 5 مندوبين. هنا هذه المادة تتعلق بتشكيل الأمم، تشكيل الجمعية العامة بالأمم المتحدة. بعد كده بنتناول فونكسيون إلو بوفوار الأرتيكل 10. نبدأ احنا طبعا هنا في الموضوع ده من صفحة 15 إلى صفحة 24. يبقى من 15 ل 24 محتاجين ان احنا نكتب مقال بحثي عن هذه المنظمة الدولية الهامة وما يتعلق بأجهزتها، وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة. هنتكلم عن تشكيلها، وهنتكلم عن ما يتعلق بتشكيلها وما يتعلق بوظائفها وسلطتها ونظام التصويت فيها والإجراءات المتخذة أمامها من 15 زي ما قلت لحضراتكم إلى صفحة 24. هذا هو الموضوع الأول. الموضوع الثاني هنتحدث من خلاله عن مجلس الأمن. هنتكلم عن تشكيله، هنتكلم عن وظائفه، هنتكلم عن سلطاته، هنتكلم عن التصويت، نظام التصويت، وهنتكلم أيضا عن الإجراءات الواجبة الاتباع أمامه، وهذا أيضا من صفحة 25 إلى صفحة من صفحة 25 إلى صفحة 31 في هذا الإطار. هذا هو الموضوع الثاني في هذا الإطار. أما الموضوع الثالث فهو يتعلق بالكونسي إيكونوميك إي سوسيال، المجلس الاقتصادي والاجتماعي. هنتكلم عن الكومبوزيسيون، مما يتألف هذا المجلس، ثم نتحدث عن الفونكسيون، ما يتعلق بوظائفه، ثم نتحدث عن سلطات البوفوار، ثم نظام التصويت فيه، ثم الفوت، آخر حاجة نتكلم عن البروسيدير. إحنا هنا مطلوب مننا أن نختار موضوع من هذه الموضوعات الثلاث لنكتب مقالة بحثية، بنستعين بالكتاب الدراسي وبنستعين في نفس التوقيت بأي معلومات باللغة الفرنسية من خلال شبكة الانترنت وخصوصا موقع جوجل، بنقدر نجيب المعلومات اللي متتعلق بهذه الأجهزة الثلاث بالأمم المتحدة، ويمكن أن احنا نترجم المعلومات اللي موجودة بحسب الإمكانية إذا ما كنا نستطيع ذلك، أو أننا نختصر المعلومات ونصيغ المعلومات بأسلوبنا فيما نستطيع أن نقوم به من خلال هذه الموضوعات الثلاث. وبالتالي إحنا هنتكلم عن لسومبلي جنرال الجمعية العامة، هنتكلم عن مجلس الأمن كونسيل دو سيكوريتي، وهنتكلم عن الكونسيل دو سيكوريتي، وهنتكلم عن آخر حاجة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الإطار لكونسي إيكونوميك إي سوسيال، من صفحة 52 إلى صفحة 59. بشكركم لحسن استماعكم، وأتمنى لكم حظ وافر، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان، وأتمنى لكم التوفيق الدائم بعون الله، ولعلكم بخير دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.